الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا المجلس 15 بعد 100 المقام ليلة الثلاثاء 7 صفر من عام 1440 للهجرة النبوية، من مجالس التعليق على تفسير الإمام الطبري لشيخنا مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني بقوله جل ثناؤه: وإن الذين أوتوا الكتاب أحبار اليهود وعلماء النصارى. وقد قيل: إنما عنا بذلك اليهود خاصة، ذكر من قال ذلك وأسند عن أسباط عن السدي. وإن الذين أوتوا الكتاب قال: أنزل ذلك في اليهود. وقوله ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني به هؤلاء الأحبار يعني به هؤلاء الأحبار والعلماء من أهل الكتاب، يعلمون أن التوجه نحو المسجد الحرام الحق الذي فرضه الله عز وجل على إبراهيم وذريته وسائر عباده بعده. ويعني بقوله من ربهم أن الفرض الواجب على عباد الله تعالى ذكره، وهو الحق من عند ربهم فرضه عليه أنه الفرض الواجب على عباد الله تعالى ذكره وهو الحق من عند ربهم فرضه عليهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما الله بغافل عما تعملون، يعني بذلك جل ثناؤه: وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون في اتباعكم أمره وانتهائكم إلى طاعته فيما ألزمكم من فرائضه وإيمانكم به في صلاتكم نحو بيت المقدس، ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر المسجد الحرام، ولا هو ساهٍ عنه، ولكنه جل ثناؤه محصيه لكم ومدخره لكم عنده حتى يجازيكم به أحسن جزاء ويثيبكم عليه أفضل ثواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ذكر الإمام في بداية تفسير قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه، أن المراد أحبار اليهود وعلماء النصارى، بناء على أن لفظ أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، وإن كان كما سبق بعض السياقات يتبين منها أن المراد قد يكون اليهود أو يكون النصارى. ولهذا السدي هنا ذكر أنها خاصة في أهل الكتاب، فهذا يدخل في باب ما يقال عنه العام الذي يريد به الخصوص. طبعا عام في أهل الكتاب لكن يراد به اليهود، ولكن يقع سؤال: هل النصارى لا يعلمون بهذا لمحبار النصارى؟ طبعا هنا مسألة فيما يتعلق بالعلم الديني عند اليهود والنصارى، يعني العلم الديني عند اليهود والنصارى هو مبني على ما عندهم من الكتابين، وكما نعلم اليهود يؤمنون بأسفارهم اللي الأسفار الخمسة ثم ما بعدها من يعني كتب الأنبياء، والنصارى يؤمنون بهذه الأسفار ويضيفون إليها الأناجيل الأربعة ثم بعض ما يسمونه بأعمال الرسل، وبعض النصارى لا يعتمد إلا على الأناجيل فقط. فإذا رجعنا إلى كتب هؤلاء وأردنا أن نعرف ما فيها وكيف ينظر إليها علماء هؤلاء الطوائف، هذه مسألة طويلة جدا جدا، ونحن بحاجة إليها في جزء مما يتعلق بكثير من الآيات التي لها علاقة بأهل الكتاب. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول: إن أهل الكتاب يعلمون أن الذي حصل هو الحق من ربهم، وهو تحويل القبلة. فإذا عندهم خبر من تحويل القبلة أو من انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، أو حتى من كون هذا البيت الحرام هو البيت الأخير كما ورد في بعض العبارات عندهم. فإذا نظرنا إلى ما ورد في كتبهم فيما يتعلق بهذا فسنجد أن الله سبحانه وتعالى فيما أشار إليه هنا قد ذكر شيئا معلوما عندهم علما يقينيا، ولهذا هو علق الأمر على أهل الكتاب أنهم يعلمون أنه الحق من ربهم، ليس عندهم في ذلك مرية، لكن هذا الحق الذي يعلمونه لا شك أنه مما كتموه، وهو من أكبر الصفات الواردة عندهم عن محمد صلى الله عليه وسلم. وسنأتي إن شاء الله لإكمال الحديث عنها في أن هذا التحويل هو الحقيقة انتقال بالدين أو بالأديان التي تتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مكان إلى مكان، وكذلك انتقال كلي بكل ما تحمله كلمة من معنى فيما يتعلق بالحنيفية التي كان يدعيها اليهود وكان يدعيها النصارى. بناء على ما ذكره هنا في قوله وإن الذين أوتوا الكتاب أن المراد بهم اليهود وعلماء النصارى أو ما سبق من ذكرهم أن أهل الكتاب بالذات هم الذين كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين حصل منهم ما حصل من الاعتراف على تحويل القبلة، الذي يبدو والله أعلم أن علماء النصارى في هذا تبع لليهود، يعني علماء النصارى تبع اليهود، فهل هم مرادون أصالة في الآية أو يكون كما قال السدي أن أهل الكتاب مراد بهم اليهود ودخول علماء أهل الكتاب دخول علماء النصارى في هذا من باب التبع وليس أصالة، بمعنى أن يكون المخاطب الأول والمقصود الأول في قوله الذين أوتوا الكتاب هم اليهود، الذين أوتوا الكتاب هم اليهود، وهذا لا شك أنه أقرب للسياق، أقرب السياق، وخصوصا عندنا رواية عن السدي أن هذا أنزل في اليهود. نعم شيخنا أحسن الله إليك، الطبري رحمه الله ذكر النصارى كأنه يريد بهم، يعني كأنه يشير إلى أنهم مرادون بالآية، هل هو هنا عمم الآية؟ هذا اللي يظهر، اللي يظهر أنه رأى أنها عامة في اليهود والنصارى. وهل هذا يتوافق مع منهج الإمام رحمه الله؟ يبدو لي هنا أن في إشكال، ولهذا أنا قلت لك أنه على منهج الإمام المفترض أن يكون في اليهود فقط، لكن في روايات هو لم يردها لكن ورد عند غيره عن ابن إسحاق في مثل هذا الموضوع أن اليهود صار بينهم بين بعض النصارى خطاب أو شيء من هذا فيما يتعلق بتحويل القبلة، فعله اعتمد عليها وإن لم يردها، لكن السياق واضح أنه مع اليهود. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني بذلك جل ثناؤه ولئن جئت يا محمد اليهود والنصارى بكل برهان وحجة وهي الآية بأن الحق هو ما جئتهم به من فرض التحول من قبلة بيت المقدس في الصلاة إلى قبلة المسجد الحرام ما صدقوا به ولا تبعوا مع قيام الحجة عليهم بذلك قبلتك التي حولتك إليها وهي التوجه شطر المسجد الحرام. وأجيبت ولئن بالماضي من الفعل وحكمها الجواب بالمستقبل تشبيها لها بلو، فأجيبت بما تجاب به لو لتقارب معنييهما، وقد مضى البيان عن نظير ذلك فيما مضى. وأجيبت ولئن بجواب الأيمان ولا تفعل العرب بذلك إلا في الجزاء خاصة، لأن الجزاء مشابه اليمين في أن كل واحد منهما لا يتم أوله بآخره ولا يتم أوله إلا بآخره ولا يتم وحده ولا يصح إلا بما يؤكد به بعده، فلما بدأ باليمين فأدخلت على الجزاء صارت اللام الأولى بمنزلة يمين والثانية بمنزلة جواب لها، كما قيل لعمرك لتقوما إذ كثرت اللام من لعمرك حتى صار كحرف من حروفه، فأجيبت بما تجاب به الأيمان، إذ كانت اللام تنوب في الأيمان عن الأيمان دون سائر الحروف غيرها التي هي أجوبة الأيمان، فتدل على الأيمان وتعمل عمل الأجوبة، ولا تدل سائر أجوبة الأيمان على الأيمان. فشبهت اللام التي هي جواب للأيمان بالأيمان لما وصفنا، فأجيبت بأجوبتها. فكان معنى الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا، والله لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نعم، طبعا المقطع الأول في قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، طبعا تحدث هو عن اللام في قوله ولئن جئت يا محمد اليهود والنصارى بكل برهان، ولعله جاء بالنصارى هنا لما قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني في تفسير الذين أوتوا الكتاب، يعني كأنه اعتمد على السياق في هذا، لكنه ذكر هنا في قضية اللام لأن الأصل فيها أنه قال أجيبت ولئن بالماضي من الفعل، وحكمها الجواب بالمستقبل لأنها هي عن أمر مستقبل، يعني لو كانت في المستقبل بمعنى لو، فهي للمستقبل. وفصل تفصيله الطويل في هذا ونبه على أن ولئن أنها في مقام الأيمان، يعني في مقام القسم، والقسم لا شك أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب. هذا التفصيل الذي فصله أصله موجود عند الفراء باختصار أكثر، فكأن كلامه هنا شرح لما ذكره الفراء رحمه الله تعالى في معانيه، يعني كأنه شرح لما ذكره الفراء في معانيه، بحيث لو رجعت إلى كلام الفراء ستجد أنه في ثلاثة أسطر تقريبا والإمام شرحه وأطال فيه. طبعا الفائدة الثانية التي سبقا كررناها كثيرا لعناية الطبري بالمعنى، لعناية الطبري بالمعنى، بحيث أنه بعد أن فصل لك هذا التفصيل وناقش المسألة من جهة النحو رجع يبين ما هو المعنى بناء على هذا الكلام النحوي الذي أطال فيه، فقال فكان معنى الكلام. وأحيانا نقول فتأويل الكلام، إذن هنا قال معنى الكلام، فكان معنى الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا، يعني من الشرح ذكره فيه ولئن والله، فجعلها على أنه موطئ القسم، يعني كأن جعل الآن على موطئ القسم، قال والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وهذا من الإخبار بالغيب، يعني هذا من الإخبار بالغيب عن أهل الكتاب، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام لهم الدلائل آية بعد آية فإنهم لن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يؤمن به من اليهود بالذات إلا قليل، يعني لو تعد اليهود الذين آمنوا عبر التاريخ هم قليل بخلاف النصارى أكثر. لكن المقصود الآن عندنا في منهج الإمام رحمه الله تعالى هو أنه إذا أطال الحديث في شيء خارج بيان المعنى فإنه يرجع إلى اختصار الكلام في المعنى، يعني ما هو المعنى بعد هذا النقاش الذي أداره. وكما قلنا أيضا أن الآية تعتبر تدخل في باب النبوءات التي أخبر الله بها، مثل قوله سبحانه وتعالى ولا يتمنونه أبدا، فهذه أيضا من النبوءات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا أحسن الله إليه، كنا فيما مضى نبهنا على أن التفسير هو بيان المعنى الأول، وهذا التحليل ليس كبقية التحاليل اللغوية التي مرت معنا قبل، غالبا ما يجعل الطبري هذا الكلام بعد يأتي على أصل الكلمة أو على القاعدة النحوية بعد تفسير المعنى. صحيح. لكن هنا كنا نقول أن ذلك الكلام تقوية للمعنى، فالآن لما جعله سابقا للمعنى هل هذا يجعله في مرتبة أعلى من مرتبة الإضافات اللغوية التي تكون لاحقة للمعاني أم لا؟ لا لا، هو بيّن المعنى بداية لما قال ولئن جئت يا محمد، لكنه أضاف معنى القسم بعد التحليل اللغوي، يعني إذن مثل سابقاته. إيه ماشي كما سابق كسابقي، هو قال في بداية الكلام يعني بذلك جل ثناؤه، هو المعنى نفسه. لكنه بعد أن أطال في التحليل اللغوي أراد أن يردك إلى المعنى. نعم. فإذا نعم. المعنى الأخير هذا بعد إضافة القسم فقط. فقط هي أضاف. نعم أضاف فقط فيه القسم. أحسن الله عليك. وهل يمكن أن نعد هذا المبحث؟ هو معروف عند البلاغيين الآن أن أن أن أن يجاب عن إن بالماضي خروجا عن مقتضى الظاهر. هل يمكن أن نضيف أن ننظر إلى هذه وأشباهها؟ إن كنا عاد لابد أن نستقرأ التفسير كاملا فنستل منها المباحث البلاغية عند الطبري. إيه نعم وهذا وقع توقع في بحوث عن المباحث البلاغية لكن من الذي اقتنصها واصطادها؟ ولا أذكر في بحث عن الجوانب البلاغية عند الطبري والجوانب البلاغية عند المتقدمين الطبري والفراء والأخفش والزجاج يعني قبل استقرار علم البلاغة طريقتهم في هذه الجوانب يعني طريقة متقدمين حتى بدأ العلم هذا يتأصل وتكون له تقسيمات وتفريعاته حتى استقر على ما نعرفه نحن اليوم من علم المعاني والبديع والبيان لكن قبل كانوا يتكلمون بهذه الطريقة وهذا الذي كان فيما يبدو لي يدعو إليه عبد القاهر الجرجاني اللي هو خلط النحو بالبلاغة يعني أنه هذا نحو العرب وهذه بلاغتها معا حيث أن الذي لا يعرف النحو لا يستطيع أن ينجز في علم البلاغة لا بد من الأمرين معا. نعم. وأما قوله وما أنت بتابع قبلتهم يقول وما لك من سبيل يا محمد إلى اتباع قبلتهم وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس بصلاتها وأن النصارى تستقبل المشرق فأنى يكون لك السبيل إلى اتباع قبلتهم مع اختلاف وجوهها يقول فالزم قبلتك التي أمرت بالتوجه إليها ودع عنك ما تقوله اليهود والنصارى وتدعوك إليه من قبلتهم واستقبالها وأما قوله وما بعضهم بتابع قبلة بعض فإنه يعني وما اليهود بتابعة قبلة النصارى وما النصارى بتابعة قبلة اليهود فمتوجهة نحوها كما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي وما بعضهم بتابع قبلة بعض يقول ما اليهود بتابعي قبلة النصارى ولا النصارى بتابعي قبلة اليهود قال وإنما أنزلت هذه الآية من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول إلى الكعبة قالت اليهود إن محمدا اشتاق إلى بلد أبيه ومولده ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر فأنزل الله جل ثناؤه فيهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم إلى قوله ليكتمون الحق وهم يعلمون وأسند عن ابن زيد في قوله وما بعضهم بتابع قبلة بعض مثل ذلك وإنما قلنا يعني جل ثناؤه بذلك أن اليهود والنصارى لا تجتمع على قبلة واحدة مع إقامة كل حزب منهم على ملته فقال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تشعر نفسك رضا هؤلاء اليهود والنصارى فإنه أمر لا سبيل إليه لأنهم مع اختلاف مللهم لا سبيل لك إلى إرضاء كل حزب منهم من أجل أنك إن اتبعت قبلة اليهود أسخطت النصارى وإن اتبعت قبلة النصارى أسخطت اليهود فدع ما لا سبيل إليه وادعهم إلى ما لهم السبيل إليه من الاجتماع على ملتك الحنيفية المسلمة وقبلتك قبلة إبراهيم صلوات الله عليه والأنبياء من بعده. نعم قبل الشيخ الآن في قوله وما أنت بتابع قبلتهم إذا نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء سيتبعون قبلتك اللي هم أهل الكتاب ثم قال وما أنت بتابع قبلتهم ثم قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني هذا من الإطناب في موضوع هذا الأمر بمعنى أنه لو قيل لن يتبع بعضكم قبلة بعض لن يتبع بعضكم قبلة بعض لصار لفظا عاما يشمل كل هذه العبارات الثلاث لكن الإطناب في هذا الموطن واضح أنه مراد يعني هذا التفصيل أنه أولا قال سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فنفى اتباعهم لقبلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما أنت بتابع قبلتهم، هذا شرع. ثم قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وهذا أيضا تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه فيما لو وقع في نفسه استمالة اليهود، استمالة اليهود لي في مثل هذا الأمر، حتى لو استملتهم لن يقتنع بك من؟ النصارى. ولو أراد أن يستميل النصارى باتباع قبلتهم لن يقنع اليهود، لأن اليهود والنصارى مختلفون. فإذا في مثل هذا تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يمكن التنازل في مثل هذه الأمور، لأنه لا فائدة إطلاقا من التنازل. يعني هذا ليس موطن تنازل أو موطن يمكن أن يكون فيه التقاء في الوسط، ولكن العزة كما ذكر الطبري في أن تدعوهم إلى قبلتك اللي قبلة أبيهم إبراهيم. ولهذا أشار الطبري إلى إشارة لما قال وقبلتك قبلة إبراهيم صلوات الله عليه والأنبياء من بعده. وهذه مسألة طبعا أيضا نفس الإشكال القضية ذكرتها لكم قبل قليل، هي مشكلة. يعني هل كانت بالفعل الكعبة هي قبلة الأنبياء؟ قبلة إبراهيم ما بها إشكال، نعم، لكن الأنبياء الذين جاءوا من بعده، من بعده خاصة من بعد موسى عليه الصلاة والسلام واليهود، هل كانوا يستقبلون القبلة، يستقبلون البيت، أو كانوا يستقبلون بيت المقدس؟ وهم نفسهم اليهود لما انفصلوا، يعني صار في يهود السامرة واليهود الذين في فلسطين، يهود السامرة كانوا يقدسون جبل ويتوجهون إليه، وغيرهم من اليهود كانوا يستقبلون بيت المقدس، والنصارى كانوا يستقبلون جهة المشرق، يعني كانوا يستقبلون جهة المشرق. وقيل من العلل في استقبال جهة المشرق أن مريم عليه السلام لما جاء المخاض اتجهت من جهة المشرق فصارت معظمة عندهم. لكن هل هذا كله الآن، هل هم كانوا مأمورين بأن يتجهوا إلى الكعبة وتركوه، أو أن الله أضلهم كما أضلهم عن يوم الجمعة فأخذوا يوم السبت اختيارا وأخذ النصارى يوم الأحد اختيارا، والله سبحانه وتعالى هدى المسلمين إلى الجمعة، أو قصدي إلى يوم الجمعة؟ فهذه أيضا من الأشياء المشكلة في تحريرها. هي طبعا لا شك أنها لا يعني تضيف يعني فائدة علمية كبيرة، لكن لكي نتصور الحدث الذي وقع، نتصور الحدث الذي وقع، لماذا ترك اليهود والنصارى قبلة إبراهيم؟ لماذا ترك اليهود والنصارى قبلة إبراهيم؟ وهل كانت المسألة هنا في تركهم لقبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل كانت باجتهاد منهم، أو أن الله سبحانه وتعالى ترك لهم هذا الأمر فلم يهدوا كما أخبر الحديث أنهم لم يهدوا إلى القبلة لقبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة أيضا يدور حولها النقاش، لكن واضح منها أن الطبري رحمه الله تعالى يرى أن هذه القبلة هي قبلة الأنبياء وقبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن اليهود حرفوا، لأن لازم كلامه أن اليهود والنصارى إيش حرفوا ولم يأخذوا بقبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، يعني بقوله جل ذكره ولئن اتبعت أهواءهم ولئن التمست يا محمد رضا هؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لك ولأصحابك كونوا هودا أو نصارى فاتبعت قبلتهم، يعني فرجعت إلى قبلتهم، ويعني بقوله من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما وصل إليك من العلم بإعلام إياك أنهم مقيمون على باطل على عناد منهم للحق ومعرفة منهم بأن القبلة التي وجهتك إليها هي القبلة التي فرضت على أبيك إبراهيم صلوات الله عليه وسائر ولده ومن بعده من الرسل التوجه نحوها إنك إذا لمن الظالمين، يعني إنك إذا فعلت ذلك من عبادي الظلمة أنفسهم المخالفين أمري والتاركين طاعتي وأحدهم وفي عدادهم القول في قبل. طبعا لاحظوا هذا الخطاب أو الخاتمة هذه يعني خاتمة شديدة في الخطاب وهي موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموضوع الآن في تحويل القبلة كما قلت لكم سابقا يعني أمر كبير جدا جدا، ونحن فيما يبدو لي لا نتخيل أو نتصور هذا الحدث تصورا واضحا، إنه هذا الحدث كبير جدا جدا وأنه أحدث بالفعل شيء من ما يمكن نقول عنه شيء من يعني الخلل عند اليهود وعدم الاتزان في أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك القبلة التي كانوا عليها. هذه المناغمة التي كانت بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وهم ينظرون إليه وهو يتبع الدين الذي هم عليه فيما يظنونهم، فكان هذا يفرحهم من جهة كما قلت لكم سابقا، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان أيضا يفرح بمثل هذه الموافقات، لكن في آخر الأمر انتهى الأمر إلى مخالفة اليهود والنصارى. في مثل هذه الحالة التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية اليهود، فلا شك أنه قد تكون نفسه حدثته في شيء ما، فالله سبحانه وتعالى ينبه هنا ليقطع هذا الأمر أصلا، يعني والله لئن اتبعت أهواءهم وجعلها أهواء، لاحظ أمر القبلة تحويل يعني قصدي أن يترك قبلة القبلة التي أمره الله أن يتحول إليها إلى القبلة الأولى جعلها من الأهواء، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهي وإن كانت خاتمة في موضوع تحويل القبلة إلا أنها عامة بأن اتباع اليهود والنصارى هو اتباع لأهوائهم، ما دام الشرع قد اكتمل فلا يجوز اتباع اليهود والنصارى بحال في أمور الدين، يعني لا يجوز اتباعهم بحال. فهذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في هذا المقام هو الحقيقة مقام من المقامات التي فيها شدة في الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لئن اتبعت أهواءه، مع أنه صلى الله عليه وسلم كما نعلم لن يتبع أهواءهم، بل إنه في آخر أمره في مثل هذه الأمور معصوم عن أن يفعل هذا لأنه هو صاحب الشريعة، لكن كما قلت لكم أنها لعلها تشير إلى ما يجيش في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من هداية الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤسفه أن يرى الناس ضلالا لم يهتدوا، فكان حريصا على هداية الناس. فقد يكون صلى الله عليه وسلم قد يكون يقع في نفسه مثل هذا، فالله سبحانه وتعالى ينبهه على أنه لا بد من مفاصلة في هذا الأمر، يعني لا بد من مفاصلة في هذا الأمر. وحال النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاداته في بعض الأمور التي كان يجتهد فيها من أجل الناس، يعني من أجل الناس مثل ما فعل في الأحزاب أو غيرها، كانت كلها تدل على حرصه على المسلمين وعلى حرصه على هداية الناس، فكان الله سبحانه وتعالى يقول لا تكن أو لا يكن حرصك على هداية الناس سبيلا إلى ترك هذا العلم الذي جاءك، ترك هذا العلم الذي جاءك. وكأن هذه قاعدة كلية في أن اتباع أهواء هؤلاء بعد اتضاح العلم أنه لا شك أنه من الضلال والظلم. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني جل ثناؤه بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أحبار اليهود وعلماء النصارى، يقول يعرف هؤلاء الأحبار من اليهود والعلماء من النصارى أن البيت الحرام قبلتهم وقبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء قبلك كما يعرفون أبناءهم، كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة. وأسند عن الربيع في قول الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني القبلة. وأسند عن الربيع الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عرفوا أن قبلة البيت الحرام هي قبلتهم التي أمروا بها كما عرفوا أبناءهم. وأسند عن ابن عباس قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني بذلك الكعبة البيت الحرام. وأسند عن أسباط عن السدي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون الكعبة أنها هي قبلة الأنبياء كما يعرفون أبناءهم. وأسند عن ابن زيد في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال اليهود يعرفون أنها هي القبلة مكة. وأسند عن ابن جريج في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال القبلة والبيت. نعم، طبعا لاحظوا الآن قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، فذكر الضمير ولم يقل يعرفونها، لو كانت يعرفونها اتضح أنها القبلة. تمام، وهنا قال يعرفونه، طبعا ظاهر الخطاب يعني النظر الأول في الخطاب أن يذهب الاتجاه إلى أن المراد بالضمير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لاحظنا أن السلف لم يشيروا إلى هذا في هذا المقام، يعني لم يرد كما روى الطبري في هذا المقام، لم يرد عن واحد منهم أنه ذكر أن المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما دام لم يذكروا أن المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم مع احتماله وظهوره وذهبوا إلى القبلة، فهذا دليل على أن هذا الخطاب ليس المراد به في هذا المقام يعرفون محمدا على القصد الأول. نتكلم الآن عن القصد الأول، هل المقصود الأول بالخطاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، أو أن القصد الأول يعرفونه أي يعرفون أمر تحويل القبلة، لأنه كل أمر متعلق بالقبلة، فكان المعنى أنهم يعرفون مثل ما ذكر الطبري يعرفون، قال هنا يعرفون أن البيت قبلتهم وقبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء قبلك. إذا المسألة مرتبطة، يعرفون أمر تحويل القبلة أو يعرفون البيت أنه قبلة، معنى مرتبط بالقبلة وليس مرتبطا بمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الآية التي تدل على معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مباشرة هي آية سورة الأنعام، آية سورة الأنعام، نفس الآية الذين يتلون الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هنا الآن لأن هذه الآية جاءت في مساق تحويل القبلة، اتجه تفسير السلف إلى التنبيه على أن المعروف هنا هو أمر القبلة، المعروف هنا هو أمر القبلة، لكن من لازم أمر القبلة معرفة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود الآن لنفهم الآن طريقة السلف في فهم المعنى، يعني الآن السلف كان مقدورهم يقول يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، ولا واحد منهم الآن رأيناه اتجه إلى هذا المعنى، بل كلهم ذهبوا إلى موضوع القبلة، يعني يعرفون أمر القبلة تحويل القبلة، يعرفون أن هذا البيت قبلة إلى آخره من العبارات ذكروها. فإذا كأن الآية هذه تشير إلى أن من أكبر أمارات النبي القادم هو تحويل القبلة ويتجه إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني يتجه إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما دام هذا الأمر هو أكبر صفة، فليس من الجودة في التفسير أن تقول يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون إيش أبناءهم في هذا المقام. الجودة في التفسير أن تقول يعرفون أمر البيت وما يتعلق به من تحويل إلى غيره كما يعرفون أبناءهم، أنه عندهم خبر من هذا. فإذا كانوا يعرفون أمر البيت كما يعرفون أبناءهم فهو مرتبط أصلا بمعرفة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون القول لأنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم أمر عام، ويكون معرفة القبلة أمر خاص. وكأنه فيه إشارة إلى أن من أكبر أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء هي إيش؟ تحويل القبلة. ولذا قلت لكم من شأن القبلة أو أمر تحويل القبلة كان حدثا كبيرا جدا جدا، ونحن قد نكون لا نتصور أو نتخيل هذا الحدث الكبير الذي حصل أثناء تحويل القبلة. كنت قد وعدتكم أن أتيكم بشيء لكني أعتذر، أخذ لي كذا رشبة. أنا بحثت وجمعت وكلمت واحد من الباحثين الدكتور عايض الدوسري عن هذا الموضوع، وقلت له هل يوجد في كتب اليهود شيء في أمر تحويل القبلة؟ قال ما أذكر. طبعا في أمر القبلة موجود، مزمور رقم 84 يتكلم في المزمور من سبل داود عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أمر مكة، هذا موجود وما في إشكال. لكن عن تحويل القبلة كحدث خاص، وذكرت له نص موجود في الإنجيل أن بعض الباحثين يذهب إلى أنه تحويل القبلة في حديث عيسى عليه الصلاة والسلام مع المرأة السامرية، أن تسألوا لماذا أنتم يعني تتجهون إلى كذا ونحن نتجه إلى كذا، مثل ما ذكرت لكم الخلاف بين اليهود. فقال معنى كلام أنه يا امرأة إنه يأتي يوم لا تسجدون إلى هذا ولا نسجد هذا، بل يكون السجود في مكان آخر أو شيء من هذا. ففهم منه بعض الباحثين المسلمين أن المراد تحويل أمر القبلة، وأنا كنت اقتطعت هذا لألقيه بين يديكم. لكن الدكتور يقول لا، هذا ليس مرادا به، هذا مراد به خراب الهيكل بعد 70 سنة، وأن الذين أخذوا بهذا النص بهذا يعني كانوا يعني غير محررين لهذا. ثم حدثني عن أن موضوع ما في كتب بني إسرائيل وقراءته ودراسته أن الذين درسوه من بعض المسلمين لم يحسنوا في عرض هذه الأمور وطرحها، وأن بعض ما يقولون إنهم البشارات فيه عليه كلام. فالحقيقة استوقفني هذا فوقفت وقلت لعلي أنا ألتقي به وأستفيد منه في هذا، ثم بعد ذلك إن حصل يعني في مقام آخر ذكر هذه الأشياء فأنا أذكرها لكم. ولكن الحقيقة نبهني إلى هذا التنبيه وأنا أنقله لكم، يعني أنه أنا بالنسبة لي نوع من يعني صدمة بالنسبة لي في هذه الفكرة، أنه الدراسات اللي موجودة أو بعض الدراسات ليست دراسات علمية شاذة، وأنها تأخذ النص على ظاهره يعني من كتب اليهود والنصارى مع أنها مترجمة وفيها إشكالات الترجمة الآخرية، وتنزلها على يعني بعض النبوآت أو بعض الأخبار المتعلقة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته دون أن يعني تعطي بالا لآراء يعني علماء اليهود والنصارى مما قالوا، ولا تناقش هذه الأمور. يقول هذا ما يصلح، مثل أننا لا نقتنع بيهودي أو نصراني يأتي إلى كتابنا ويأخذ بمظاهرة ويفسرها. فقد يكون هو يرى نفسه وقد بلغ علما كبيرا في فهمه ونفس الفكرة يقول. فلذلك أنا أوقفت ما جمعته، لعل الله عاد نيسر ونلقي مرة أخرى إن كان هناك مجال. يعني هذا يعني وهذه مسألة التي كنت وعدتكم بها، فأنا أعتذر لكم في أن أقدم. أنا ذكرت لكم بعض الأفكار فيها، ولكن أنا مستغرب الحقيقة أنه إلى الآن ما في أحد، ما وقفت على أن واحد من الباحثين أشار إلى شيء موجود من كتب اليهود، سواء الكتب اللي هي المعتمدة أو غير المعتمدة، أشارت إلى فكرة تحويل القبلة كنص خاص بهذا. هل هو ما زال مما أخفاه اليهود اليوم؟ الله أعلم، ليس بعيد. لكن لعل يكون هذا مجال إلى أننا حينما نريد أن ندرس مثل هذه الكتب أننا على الأقل يكون عندنا نوع من العدل في أن ننظر ماذا يقول هؤلاء وكيف يفهمون كتابهم، ثم بعد ذلك يعني يمكن أن يعني نطارحهم الآراء والأفكار في ما يتعلق ببعض يعني بعض المواطن. صحيح بعضها واضح ما فيه إشكال، لكن بعضها الحقيقة فيه إشكالات. وذكر لي هو مثال، لا يعني لن أذكره لكم، لكنه ذكر مثال، قال لي مثلا الموضع الفلاني في أحد المزامير ذكر فيه اسم يزعمون أنهم ذكروا اسم محمد خالصا، لكن السياق ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما له أي علاقة، بل إن ذكره في هذا الموطن منقص الحقيقة. وهذا كلام صحيح، وأنا رأيت بعضهم يذكر هذا أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم موجود ويذكرونه في هذا الموطن، والسياق سياق بعيد جدا جدا عن هذا. فلهذا أنا أعتذر إليكم، أنا ذكرت لكم المحادثة وحدث اليوم الصباح فتوقفت عن أن أحضر لكم ما جمعت، رجاء أن أستفيد من طريقة أو القراءة في هذه الكتب، وكيف الواحد يستطيع أن يفهم كيف فهموا كتاب أو كيف فهموا هذه الأشياء ثم يعود. صحيح عندهم بعض التفسيرات الغنوصية وبعض التفسيرات المجنحة جدا بعيدة جدا جدا موجودة هذه، لكن يبقى أنه قد يوجد منهم من يكون على الأقل عنده شيء من التحرير الذي يبين عن على الأقل أصل هذا الكتاب وما فيه من الأمور، سواء كانت أمور رمزية أو كانت أمور ظاهرة. نعم، اللي يعنيني هنا فقط الآن التنبيه، وأنا أتمنى إذا أردتم تستفيدوا أكثر أتمنى أن تذهبوا تقرأوا في تفسير في صحيح البخاري كيف بوب البخاري فيما يتعلق بتحويل القبلة، يعني التبويبات اللي بوبها، وأيضا التبويبات التي بوب فيها يعرفونه وكما يعرفون أبنائهم. طبعا هو أوردها أيضا البخاري أوردها في تحويل القبلة. أنا أذكر بعض الشراح لكن الوقت ضاق علي أنه ذهب إلى أن البخاري يعني أراد أن يبين لماذا قال البخاري أو لماذا وضع البخاري آية يعرفونه وكما يعرفون أبنائهم في تحويل القبلة، وأن المراد محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب يتأول لفعل البخاري. مع فعل البخاري ما يحتاج تأول، والبخاري وضعه بناء على فعل السلف هذا اللي صار بين يدينا واضحا جدا. فإذا حتى البخاري رحمه الله تعالى تبع فيه تفسير السلف أن المراد يعرفون أمر القبلة، ولهذا أورد هذه الآية وأورد تحتها حادثة تحويل القبلة. كما تعلمون أورد حادثة تحويل القبلة في نفس الموطن في أكثر من مرة، يورد حديث عبد الله بن عمر المعروف. فأذكر قديما كنت يعني كنت أعجب بهذا التخريج لأحد يعني علماء الهند في كيف أنه خرج أمر تحويل، خرج رواية البخاري في يعرفون كما يعرفون أبنائهم، وذكر فيها حديث ابن عمر في تحويل القبلة، وكيف أنه خرج هذا، صار العكس هو الصحيح أن يعرفونه يعني يعرفون أمر تحويل القبلة هو المراد، وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فذاته بالتبع في هذا الموطن في هذا السياق، أما في السياق الآخر فالأمر يختلف. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يقول جل ثناؤه وإن طائفة من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى وكان مجاهد يقول هم أهل الكتاب، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بذلك، وأسند عن ابن جريج مثله، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. ليكتمون الحق، وذلك الحق هو القبلة التي وجه الله عز وجل إليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، التي كانت الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليها، فكتمتها اليهود والنصارى، فوجه بعضهم شرقا وبعضهم بيت المقدس، ورفضوا ما أمرهم الله به وكتموا مع ذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فأطلع الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على خيانتهم الله تبارك وتعالى وعباده بكتمانهم ذلك، وأخبر أنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك على علم منهم بأن الحق غيره وأن الواجب عليهم من الله جل ثناؤه خلافه، فقال لا يكتمون الحق وهم يعلمون أنه ليس لهم كتمانه فيتعمدون معصية الله تبارك وتعالى، كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قوله وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يكتمون الحق وهم يعلمون قال يكتمون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأسند عن الربيع وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يعني القبلة. نعم. طبعا لاحظوا الآن في هذه الآية وإن أو المقطع قال وإن فريقا، وفريقا معناه أنه بعض أهل الكتاب، قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، بعد أن قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، آتيناهم الكتاب كأنه عام، فريق الآن خاص، واللي يظهر والله أعلم أنهم يعني علماء اليهود والنصارى. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى قال وإن طائفة من الذين أوتوا الكتاب، وغالبا الطائفة ستكون هي أهل العلم في الغالب. قال وكان مجاهد يقول هم أهل الكتاب لأنه هو في سياقهم، ثم أورد هذا عن مجاهد رحمه الله تعالى. لكن ما هو الحق الذي يكتمونه؟ قال وذلك الحق هو القبلة، لأن السياق في القبلة، السياق في القبلة. وبين الطبري رحمه الله تعالى ذلك، ونبه مرة أخرى على أن الأنبياء كانت يعني تتجه إليها من قبل، فكتمها اليهود والنصارى، فوجه بعضهم شرقا اللي هم النصارى، وبعضهم بيت المقدس اللي هم اليهود. قال ورفضوا ما أمر الله به وكتموا مع ذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، اللي هو عاد إلى أمر محمد ومعرفتهم به صلى الله عليه وسلم. وذكر رواية عن مجاهد وعن قتادة في أنهم قالوا يكتمون محمدا صلى الله عليه وسلم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق. وعندنا عن الربيع قال يكتمون القبلة. هنا الآن التلازم واضح، لأن من أكبر دلائل نبوة محمد هي إيش؟ تحويل القبلة عند اليهود والنصارى، وتحويل القبلة دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجدون عندهم في التوراة والإنجيل يعني بكتبهم يجدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتحول إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لا هو تابع لقبلة اليهود ولا هو تابع لقبلة النصارى، يعني سيترك قبلة اليهود وقبلة النصارى. فإذا في قوله إن فريقا منهم لا يكتمون الحق، القول بأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك إشكال، بخلاف الأول تجدون اتفقوا كلهم على أنه يعرفونه أي أمر القبلة. وهنا لو قلنا يكتمون أمر القبلة أيضا لكان إيش؟ أكثر اتساقا مع السياق، يعني تناسقه مع السياق واضح. ثم يأتي بعد ذلك كما قلنا لازمه أنه من لازمه كتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا سبقا ذكرت أن القرآن أشار كثيرا إلى نبوآت محمد صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب، مثل هذه الإشارة، يعني بمعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم موجود في كتب اليهود والنصارى إما باسمه وهذا قليل، وإما بوصفه وهذا كثير، وأن هذه الأوصاف الموجودة، إذا أردنا أن نطبقها على أحد من أنبياء بني إسرائيل ما تنطبق، إلا على محمد أو على أمة محمد أو على شأن متعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل مزمور 84 ذكرت لكم في داود، فتكلم عن مكة حتى سماها بكة، وبالتراجم الإنجليزية يكتبونها بالبي كابيتال إشارة إلى أنها مكان، سموها طبعا وادي الجفاف، بعض الترجمات وادي الجفاف، بعض الترجمات وادي البكاء، يسيرون في وادي الجفاف، يسيرون في وادي البكاء، وادي الجفاف منطبق عليه بواد غير ذي زرع، وادي البكاء أيضا كذلك، لأن الباكين في هذا المكان كثير إذا جاء خاصة الحج كما تعلمون. فالمقصود أن ما يتحدث فيه هذا مزمور ولا ينطبق إلا على مكة، لا ينطبق إلا على البيت الحرام هذا، وعلى الجبلين الذي يكون بينهما السعي للصفا والمروة. فمثل هذه أيضا تدخل في باب الإشارات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا كما قلت لكم بعد مقابلة أو بعد هذه المكالمة نوقف شوية عشان نتعلم وبعدين نبدأ نعيد مرة أخرى نطرح هذه الأفكار بإذن الله تعالى. طيب قال هنا وهم يعلمون اللي هم من اليهود والنصارى. وهذه قضية نبه عليها الله سبحانه وتعالى في أكثر من موطن أن العلم كان سببا في فتنة هؤلاء القوم. وهذه والعياذ بالله من أكبر وأخطر الفتن على الإنسان، أن يعلم ويترك تطبيق ما يعلم، يعني يعلم ويترك تطبيق ما يعلم. فهم الآن يعلمون علم اليقين أن هذا هو نبي آخر الزمان، وأنه النبي الذي وعدت به الرسل والذي جاء ذكره في كتبهم، ومع ذلك والعياذ بالله لم يؤمنوا به، وزيادة على ذلك كتموا. يعني ليس أنهم مثلا قالوا نحن لا نؤمن، لكن أنتم أيها الأتباع إن شئتم آمنوا، هذا هو المذكور عندكم في كتابكم. لا، هم لم يؤمنوا وكتموا ولبسوا أيضا على قومهم. ولذا قال سبحانه وتعالى لما تلبسون الحق بالباطل. فتلبس الحق بالباطل من صفات هؤلاء والعياذ بالله. وبعضهم قد يبلغ عنده العلم بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يستطيع أن يترك ما هو عليه بسبب الجاه الذي بلغه من الدنيا. يعني تخيل أنت الآن مثلا باب الفاتيكان، يعني باب الفاتيكان يسلم، ماذا يحصل؟ يتحول من كل هذا الجاه ويتركه إذا كان يعني إيمانه حقيقيا. وهذا حصل لبابا كان في الأندلس، سبقا ذكرت لكم في بعض المجالس، في القرن العاشر الهجري، وقصته مكتوبة كتبها تلميذه، أنه جاء به أبوه وعمره 10 سنوات فلح في إسبانيا في الأندلس، وجعله في خدمة هذا البابا، قال له يعني أنه يعني أعطاه إياه ليكون في خدمته. فجلس يخدم هذا الرجل 10 سنوات حتى بلغ قرابة 20، وهو يحضر مجالسه والجلسات الخاصة له، دروس الخاصة، دروس اللاهوتية. في يوم مرض هذا الرجل فقال لتلميذه هذا يعني اذهب وتناقش أنت والطلاب فيما وقفنا عليه، أنا يعني متعب لا أستطيع هذا. فكان سبحان الله الموقف الذي وقفوا عليه هو موقف ثم يأتيكم الفارقليط، أنا ذاهب إلى الآب، وإذا ذهبت يأتيكم الفارقليط، على معنى الكلام، وإن لم أذهب فإنه لا يأتيكم. يعني ما كنا يقول عيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن أذهب منكم، لو ما ذهبت لو بقيت ما يأتي نبي آخر الزمان. فقال تناقشنا في الفارقليط واختلفنا، لما رجعت إليه قال لماذا حصل؟ قلت والله حصل كيت وكيت وكيت، وأننا تناقشنا في هذا الفارقليط من هو وما شأنه كذا. فقال لي هذا نبي المسلمين. قال فتعجبت، التلميذ يتعجب من الشيء من القسيس هذا. يقول قلت له إذا كان حقا هو فلماذا لا تسلم؟ قال يا بني ترى ما أنا فيه وأنا كبير في السن، من يلتفت إلي إذا أسلمت؟ بدأ يتعذر له بهذه الأعذير. قال وأما أنت إن كنت تريد كذا فاذهب ولا تخبر عني، يعني اهرب. يعني هو الآن في مثابة الشيخ له، وقال له خلاص هذا الكلام صحيح، يعني هذا المراد هو نبي المسلمين، لكن كان اقتنعت بالكلام هذا اهرب بس لا تخبر عني، لأن لو أخبر عنه فسيحصل له ما يحصل. فهرب الرجل وذهب إلى تونس، وصار له هناك في تونس مقام وكتب رسالته هذه. أنا نسيت الحقيقة الكتاب الآن، لكن المقصود الذي أريده أن الله سبحانه وتعالى قال وهم يعلمون. وهم يعلمون، فأحبار اليهود وقساوس النصارى، ما أقول كلهم يعني كما أكون بالغين، لكن كثير منهم يعلم، يعني كثير منهم يعلم، يردهم عن الإيمان إما الحسد والحقد الذي ملأ قلوبهم سبحان الله، وإما الجاه والمال، يعني الجاه والمال. فأنت تخيل إنسان في الصولجان ويلبس الذهب والناس يتعبدون له، يعني الناس يتعبدون له ويترك كل هذا ليسلم. وأنا رأينا في في في في في في في النت يعني بعض من وصلوا إلى مقام في النصرانية عالي، والآن كثير من الناس لا يعرفهم، لكن الله سبحانه وتعالى أداهم وثبتهم على الإيمان، وتجد أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويبينون الحق ويبينون ما كانت عندهم من إشكالات. وأنا أجزم يقينا أنه كثير منهم لا، أصلا كثير من لو جاء وقال أنا كانت مرتبتي في الكنيسة كيت وكيت ما يعرف، لأنه أصلا لا يعرف ترتيب الكنيسة ولا يعرف هذا في أي مقام، يعني هذا ممكن بعد 10 سنوات يكون إيش يصل لمرتبة يعني مرتبة بابا، فما يعرف أو المسلم ما يدري عن هذه التراتيب. يعني ما هي القيمة الدنيوية التي تركها هذا الرجل اللي كانت تسخر له الأموال وترك كل هذا وآمن بالله سبحانه وتعالى، وكم جاءه من يعني من الفتن ومن الأشياء. الناس لا يعرفون هذا الشيء، لكن هذه من نعمة الله على أمثال هؤلاء أن ثبتهم وهداهم. وسماع قصص هؤلاء الحقيقة من الأشياء التي تثلج الصدر وتبين أن هذا الدين دين حق. وما بعض من يلحد مثلا من المسلمين أو يدعي أنه تنصر أو إلى آخره، سبحان الله ما تجد عنده أي شيء يقنع، لكن هؤلاء ما شاء الله إذا آمنوا تجد عندهم من العلم بالكتاب والسنة والعلم بما عندهم الشيء الذي يقنعك ويتكلم ويبين لك ما هي الإشكالات التي كانت موجودة عندهم، ما هي الأشياء التي كانت تدور في الخفاء، ما هي الأشياء التي يخطط لها أمثال هؤلاء الكبار، كل تجد معروفة عند هؤلاء وهم يذكرونها في مقابلاتهم. نعم. لا ما قلت لا تحوي، أنا أقول موجود عندنا، لكن أين هو، كيف فعلوا، كيف أخوه، ما أعرف. أنا نتكلم عن الموجود، أنا لا أنفي وجوده، بالعكس الله سبحانه وتعالى أثبته، لكن هم أين أخفوه، كيف أخفوه، ماذا حصل، هذا تقصير من عندنا، قد ما عندنا اطلاع كامل عن ما عندهم. نعم. صحيح، ما في إشكال، لا ما في إشكال، لا هو أصلا يعرفونه مكتوبا، أيضا مكتوبا، لأنه حتى يعني تقصد أنه متناقل شفاهيا، يعني محتمل، محتمل، ما أظن، ما أظن. نعم. عن إيه؟ ما رجعت والله، ما رجعت. صحيح صحيح، نظم الدرر البقاعي في نقل مباشر من كتب اليهود والنصارى، وطبعا عتب على هذا من بعض علماء عصره ورد عليهم بكتاب، لكني ما رجعت الحقيقة في هذا. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، قلت أن فريقا فيها الدلالة على التبعيض من اليهود والنصارى، هل التبعيض هنا من علماء اليهود أو أن التبعيض من عامة أهل الكتاب؟ اللي يبدو العامة، لأنه قال من أهل، لأنه في اللي قبلها ذكر أهل الكتاب لما قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، فأتيناهم الكتاب يشمل هو، حتى هو قال أن أهل الكتاب أنهم علماء، هو هناك جعل العام مراد به خاصا أن علماء اليهود والنصارى، وفريقا منهم قد يكون من علماء أيضا، يقول يجوز يكون يعني تخصيص بعد تخصيص، باعتبار أن بعض علماء اليهود مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلموا وكشفوا، ممكن ممكن، لكن ما أتوقع أنه يراد به من أسلم، لكن الموجود منهم قد يكون بعضهم يعني ما زال ملبسا عليه ولو كان عالما، يعني يقبل وجهان في الآية، يحتمل جدا جدا، لأن هي ما هي زي ما تلاحظ النص فيها هنا مفتوح، يعني محتمل لهذا محتمل لهذا، ما في قرائن تقوي هذا دون ذاك، وما اختار السلام، ما ورد عند السلام، لا لا ما ورد، واضح انه ما في عنده شيء. نعم. صلى الله عليه. هم بينه. كلاهما محتمل. أنا أقول إن القبلة هي أقرب لأن السياق كله في القبلة، وأمر محمد يكون من لوازم هذا القول، لأن في بينهم تلازم أمر القبلة ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني جل ثناؤه يقول جل ثناؤه اعلم يا محمد أن الحق ما أعلمك ربك وأتاك من عنده لا ما يقول لك اليهود والنصارى، وهذا من الله جل وعز خبر لنبيه صلى الله عليه وسلم عن أن القبلة التي وجهه نحوها هي القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من أنبياء الله، يقول تعالى ذكره له فاعمل بالحق الذي أتاك من ربك يا محمد ولا تكونن من الممترين، يعني بقوله فلا تكونن من الممترين أي فلا تكونن من الشاكين في أن القبلة التي وجهتك نحوها قبلة إبراهيم خليلي وقبلة الأنبياء غيره، كما حدثني وأسند عن الربيع قال قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يقول لا تكن في شك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك، وأسند عن ابن زيد فلا تكونن من الممترين قال من الشاكين لا تشكن في ذلك، وإنما الممتري مفتعل من المرية والمرية هي الشك، ومنه قول الأعشى تدر على أسؤق الممترين ركضا إذا ما السراب رججا، فإن قال قائل السراب عندي رججا هكذا يجيني كان رجحن رجحن عفوا نعم إذا ما السراب رجحن، فإن قال قائل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكا في أن الحق من ربه أو في أن القبلة التي وجهه الله إليها حق من الله حتى نهي عن الشك في ذلك، فقيل له فلا تكونن من الممترين، قيل ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر والنهي للمخاطب به والمراد به غيره، كما قال جل ثناؤه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، فخرج الكلام مخرج الأمر للنبي والنهي له والمراد به أصحابه المؤمنون به، وقد بينا نظير ذلك فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. نعم، طبعا هذا من المواطن التي يعني ذكرها الطبري وغيره في أن الخطاب موجه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر الله أعلم خلاف ذلك، بل إن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وأن توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو تعظيم لهذا الأمر، بمعنى أن الآن إذا تأملنا في موضوع القبلة، وكما قلت لكم قبل قليل في يعني محاولة استشفاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هداية الناس، وأنه يقدم من أجل هدايته ما يستطيع، فكان الله سبحانه وتعالى ينهى وليس موطنا واحدا أو موطنين أو ثلاثة، في مواطن متعددة. إذا نحن سلبنا فيها الخطاب أنها ليست موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن العرب تفعل ذلك لا نختلف على هذا، لكن إذا كانت ليست موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم فلماذا توجه له ويراد بها أمته، إلا أن الأمر فيها شيء عظيم. هذا لو قلنا بأنها موجهة للأمة، يعني لو قلنا مثل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هل يصح أن نقول أن هذا الخطاب يعني موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته؟ أيضا هذه من الخطابات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا في نظري أن البقاء على ظاهر النص هذا هو الأولى، بل إنه يبين عظمة هذا الأمر وشدته من أن نقول لا ليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قوله سبحانه يا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين فموجه له صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هو ينهى عن هذا أو يخاف عليه من هذا فغيره من باب أولى. يعني مثلا الآن كل الله سبحانه يقول فلا تكونن من الممترين، إذا كان يخاف عنه صلى الله عليه وسلم أن يكون من الممترين وينهى عن ذلك فغيره من باب أولى، ولم يقع منه هذا، لكن توجيه الخطاب شيء وكون ما في الخطاب أن يقع شيء آخر. يعني بمعنى أنه الآن الله سبحانه وتعالى يقول أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. نحن نعلم أن حال الأنبياء مجافي ومجانب للشرك، أليس كذلك؟ فإذا كان هؤلاء الأصفياء أحب عباد الله إليه ينهون عن هذا الأمر، فهذا دليل على أن هذا الذي نهي عنه أمر عظيم مكروه من الله سبحانه وتعالى لا يحبه البتة. فإذا فرغنا الخطاب وقلنا المراد أمته، فهذا نوع من تفريغ الخطاب وتخفيفه، بل نقول لا، هو موجه إليه، وإلا ما معنى أن يوجه إليه؟ حتى لو قلنا بأن المراد الأمة، توجيهه للنبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على عظمة هذا الأمر. وأنا لا أرى أن في إشكال أن يكون الخطاب مباشرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر أول ظاهر القرآن دال عليه، ولا في أي شيء يدعو إلى ذلك من السياق. أما مجال العقل فالعقل يحتمل هذا ويحتمل ذاك. سيد الطبري رحمه الله تعالى بين هذا الأمر وبين أن هذا أسلوب العرب، لا نختلف على ذلك، لكن في هذا الموطن هل هذا الأسلوب العربي هو المراد؟ الذي يظهر الله أعلم لا، أن المراد ظاهر الخطاب وليس فيه إشكال وليس فيها أي يعني نقيصة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بل بالعكس، لأننا نعلم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل هذا. فإذا لازم الخطاب هو تعظيم هذا الأمر وتفخيمه وبيان ما فيه من الأمر الشديد لا غير، يعني هذا هو المراد. وإلى الله سبحانه وتعالى قال لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذا إخبار، يعني الآن يخبر مع كفار مكة لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذا إخبار أنه وقع شيء في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فيأتيه تهديد شديد، وهو صلى الله عليه وسلم قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وقال الله سبحانه وتعالى ودوا لو تدهنون ويدهنون. فإذا الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ونفسية النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا قبل قليل من حرصه على هداية البشر أنه باجتهاده قد يقع من هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يعصمه من هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور فائدتها لنا نحن ولازمها، أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمقام الأعلى الأرفع الذي لا يتصور منه أن يقع منه هذا الشيء ينهى عن هذه الأمور يوجه في هذه الأمور، فغيره إيش؟ من باب أولى. فهذا هو فائدة مثل هذه الخطابات التي تجيء على النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثلة طبعا كثيرة جدا جدا، لو أردنا أن نفرغ الخطاب منها إلى أنه ليس المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها أمته، سيقل فيها هذا الأمر. ولهذا أنا أقول أن هذه الآيات وأمثالها إجراءها على الظاهر والنظر إلى لوازمها هو الأسلم. ومثل على سبيل المثال طبعا هو ليس مماثل له بالمرة، لكنه يدل أيضا على نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تحب تأليف النفوس، يبحث عن إلفة النفوس، في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني كل ما فعله هو صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن ترضى أزواجه في هذا الأمر عنه، يعني هذا الآن الفعل الآن في قول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه إنما حرم ما أحل الله له وأباحه من أجل إرضاء أزواجه لا غير، من أجل إرضاء أزواجه، وعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك ونهاه عنه، يعني ونهاه عنه. لكن قبل أن يأتيه النهي دعنا ننظر إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يعني كيف اجتهد في علاج هذا الأمر وأراد أن يؤلف هذه النفس التي يعني غاضبته ورأى هو أنه قد يكون وقع في شيء مخالف ل أو قد يكون رأى عليه الصلاة والسلام أن هناك شيء أو لها شيء من الحق فيما غاضبته من أجله، فحرم على نفسه هذا الذي حرم إرضاء لها. ومع ذلك نجد الله سبحانه وتعالى قد نبهه على أن ما اجتهد فيه ليس موافقا للصواب ولا يجوز له أن يحرم ما أحله الله له. طبعا مقام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه صعب جدا جدا. لكن احنا بين مقامين، مقام كلام الله الذي صدر عنه سبحانه وتعالى وظاهره الذي ليس فيه إشكال وليس فيه يعني ما يدل على منقصة بحيث أن نوجه إلى غير مراده، وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر بين المقامين. وبين هذين المقامين لابد أن ننتبه أن لا تكون أيضا جافيا مع كلام الله وكثير التأويل والتأول له ليتوافق مع ما تظن أنت أنه يخالف عصمة الأنبياء أو أنه يحط من أقدار الأنبياء أو غير ذلك، مع أنك لو رأيتها من جهة أخرى لوجدت أنها ليست كذلك، بل إن الأمر أن تفسيرها على ظاهرها يدل على لوازم هي مفيدة لنا وهي المرادة. يعني كما قال أو يعني روي عن حسن أنه قال: لم يذكر الله سبحانه وتعالى لكم ذنوب الأنبياء ليعيبهم بها، وإنما ذكرها لتقتدوا بهم في التوبة. يعني كما ذرات نبع على اللازم، يعني ما هو اللازم الذي أراده الله من هذا الكلام؟ لماذا يذكر لنا خطية آدم عليه الصلاة والسلام، يذكر لنا داود واستغفاره، يذكر لنا سليمان وأيضا ما حصل له، يذكر لنا مجموعة من هذه الأمور، قال لتقتدوا بهم في إيش؟ في التوبة، يعني تقتدوا بهم في التوبة. فإذا هذا اللازم مقصود لذاته في مثل هذه الآيات، يعني هذا اللازم مقصود لذاته في هذه الآيات. ولعل منها أيضا هذه الآية أنا أرى أن البقاء على ظاهرها لا يؤثر وليس فيه أي إشكال بإذن الله تعالى، وأن أنه لم يحصل أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، لكن كل هذه التحذيرات والتنبيهات ويعني الشدة في هذا لكي يكون الأمر بالنسبة لنا نحن كيف يكون حالنا مع هؤلاء إذا كان هذا أمر من أمور الدين العظيمة جدا جدا التي وقعت فيها مفاصلة بين الإسلام واليهود والنصارى، اللي هو أمر تحويل القبلة. كما قلت لكم إنه أمر تحويل القبلة معناه أنه أمر بالانقطاع التام عن اليهود والنصارى، يعني من القطاع التام اليهود والنصارى والاتجاه إلى قبلة ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. صحيح، نعم، هذه لا شك أنها تعد بل عدها بعضهم من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأشارت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث رواه الإمام البخاري، لأنه لو كان كاتما شيء من الوحي لكتم بعض هذه العتبات التي يعني وجهت له صلى الله عليه وسلم. وهذه اللي ذكرتها بعض الذين يدرسون الخطابات، يعني الخطاب يعني دراسة الخطاب، هذه لا شك أن الخطابات فيها أكبر الدليل على أن هذا الذي يتكلم بالكلام لا يمكن أن يكون واحدا من البشر، ما يمكن أن يكون واحدا من البشر، ولا يمكن أن يصوغ البشر مثل هذا الخطاب بهذه الطريقة، يعني هذا خطاب إلهي. فالذين يدرسون في هذا إذا قرأوا القرآن يشعرون بالفارق الكبير جدا جدا بين الخطابات تكون بين البشر. يعني خطاب الملك للشعب ما يمكن يكون بمثل هذه إطلاقا، يعني هو أعلى خطاب يكون الآن هو خطاب الملك للشعب، يعني خطاب الأعلى للأدنى، لكن يبقى خطاب بشري لبشر. أما هذا خطاب لا مختلف، هذا خطاب آخر، خطاب خالق لمخلوق، وأيضا خطاب خالق المخلوق يعلم نوايا النفوس، يعلم دواخل النفوس. يعني لما خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه في قصة زواجه من زينب قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذه نفس العملية، العملية النفسية التي تجيش في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت لأحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى الناس قد يغضب، لكن الذي قاله هو الله سبحانه وتعالى، قال وتخشى الناس أي في هذه القضية والله أحق أن تخشى. فهذه المعالجات ذكرها الله سبحانه وتعالى تفريغها وتأولها والابتعاد بها عن ظاهرها يضعف هذا الأمر، بل إن كما قلت لكم إخبار الله سبحانه وتعالى لنا بهذه الأمور اللوازم التي نأخذها منها، الفوائد التي نأخذها من لازم هذه الأخبار هي شيء كثير وكبير جدا جدا. ومع عتابات الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عتابات بعضها يكون رقيقا مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو يكون شديدا مثل هذا الخطاب في قصة زواج من زينب. بين هذا وهذا يبقى أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله سبحانه وتعالى، وهو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك، مع كون أحب الخلق، لم يمنع هذا أن يكون في مثل هذه الخطابات التي توجه النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدبه عليه الصلاة والسلام. فأرجو أن لا نكون قد قلنا يعني هجرا من القول، أن هذه الأمور حقيقة الحديث فيها أنا تحاشى قدر الاستطاعة، لأن تعرفون مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقام رفيع، ما تحب أن تتكلم بكلمة قد يعني تند من كلمة لا تكون يعني موزونة. لكن أرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد وفقنا للعدل في القول والصواب فيه، إنه سميع مجيب، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. شيخنا أحسن الله إليك، الشبهة اللي أوردها الطبري رحمه الله فيها إن كانت يعني واردة عند أحد غيره، يبدو أن فيها مشكلة، من حيث أن الكلام متوجه نحو المستقبل ليس متوجه نحو الماضي، لكنه قال هل يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاكا؟ لا، ليس، ما أظن فيه مقامات، ما في شك في الأسوء، وكان يتطلع إلى القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. المشكلة في الشبهة أقصد، الذي أورد هذه الشبهة. أيوة. على قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، الخطاب فلا تكونن من الممترين واضح أنه المستقبل. نعم، هو يريد كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الشك فيأتي الله عز وجل ينهى، فهذه مشكلة في الشبهة. يحتاج تفكير فيها. أجل، أنا ما انتبهت لهذه. هو قوله فلا تكونن من الممترين في يعني فيما وقع، يعني أنه هذا الذي حدث فإياك أن يقع في نفسك شك فقط، هذا معناه. يعني هذا المراد. أنا قلنا هناك مشكلة في الشبهة يظهر، الله أعلم، يبغى لها، فهمت قصدك، يبغى لها نظر، يبغى لها تأمل. الله يبارك فيك. لا، ما أذكر الحقيقة، ما أذكر، لكن الطبري من أوائلهم في هذا الأمر. أبو عبيد بن قتيبة أيضا له في هذا أيضا. لا، يراد به أمته، خطاب وجه النبي والمراد به أمته. لا، ما أذكر، لأنه على ظاهره، فإذا تركت على الظاهر ما تكون على الظاهر. نعم.